والله يا يوم ما هلا واسكب لك الدم ما اقدر اوافي من جمايلك وحدة يا ما تجرعتي على شاني يلهم ويا ما سهرت الليل وضنا يا جعلني فدوة رجول انت والرام ويا جعل ما ياتيك ضيم